ثم تمضمض واستنشق واستنثر، ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه الى مرفقيه ثلاثا، ثم مسح براسه، ثم غسل كلتا يديه ثلاثا، ثم قال: رايت النبي صلى الله عليه واله وسلم توضا نحو وضوء هذا، وقال: من توضا نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. احسنت. احد يحفظ الحديث؟ أنا أحثكم على حفظ الآيات وحفظ الأحاديث، وأرجو من الدرس القادم إن شاء الله أن يقرأ أكثر من واحد منكم. أحفظ، فكل حافظ إمام. الحفظ مهم جدا في العلم، ليس بعلم ما حمل قيمته، ما العلم إلا ما حواه الصدر. فطالب العلم عليه أن يحرص على حفظ المتون، وأعظم ما يحفظ كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، لا زال الحديث، ولا زلنا في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم الذي علمه عثمان بن عفان رضي الله عنه. وصلنا إلى المضمضة والاستنشاق وغسل الوجه، وذكرنا خلاف أهل العلم في حكم المضمضة والاستنشاق، وأن الجمهور على أنها مستحبة، وذهب الإمام أحمد رحمه الله أنها واجبة. قال هنا: ثم غسل يديه إلى المرفقين، وهذا فرض من فروض الوضوء. غسل اليدين بعد غسل الوجه وبعد المضمضة والاستنشاق، يغسل المتوضئ يديه إلى المرفقين. إلى هنا ما معناها؟ هل إلى بمعنى انتهاء الغاية، يعني إن يصل إلى المرفقين فليست داخلة في الغسل، أو أنها بمعنى مع التي تدل على أن ما بعدها داخل فيها، بمعنى مع؟ وهذا هو ما يعرف بالغاية. والغاية عند أهل اللغة نوعان: غاية زمانية وغاية مكانية. الغاية الزمانية التي تأتي ما يتعلق بالزمن، ثم أتم الصيام إلى الليل. غاية زمانية ولا مكانية؟ زمانية. وفي قوله سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى مكانية. وهنا مكان المرفق داخل في اليد، وهذا هو القول الصحيح. المرفق ما هو؟ هو العظم الذي في وسط اليد، آخر ما يعرف بالساعد. نعم. وفيه لغتان: مرفق ومرفق، بفتح الميم وكسر الفاء. مرفق ومرفق بكسر الميم وفتح القاف، يعني عكسها لغتان. بعدها قال: ثم مسح سبع. ثم مسح برأسه، أحسن. وهو دلالة الآية لقوله سبحانه: وامسحوا برؤوسكم. في هنا مسألة نسميها تحرير محل النزاع. ما هي الجزئية التي حصل فيها النزاع أو الخلاف بين أهل العلم؟ إذا أتيت بما يعرف بمحل النزاع تأتي بمواضع الاتفاق أولاً، فقد اتفق العلماء على وجوب مسح الرأس، وجوب المسح، واتفقوا أيضاً على استحباب مسحه كله، وحصل الخلاف هنا محل النزاع بعد ان عرفنا الاتفاق في الوجوب وعرفنا الاتفاق في استحباب المسح كله، ما هي الجزئية التي حصل بها الخلاف؟ التي هي ما هو القدر المجزي من المسح؟ وامسحوا برؤوسكم. وهل الباء هنا او ما معنى الباء هنا؟ ما المراد بها؟ لان للحروف معاني في اللغه. الباء هنا للالصاق على قول جمهور النحاة. الباء هنا للالصاق يعني المطلوب يمسك بجميع راسه يمسك يديه في المسح برأسه. وذكر بعض أهل العلم أن الباء هنا للتبعير، يعني امسحوا بعض رؤوسكم. والخلاف في هذه المسألة بين مذهبين، المالكية والحنابلة من جهة، الذين يرون وجوب مسح جميع الرأس، ويرى الحنفية والشافعية أنه يجوز مسح بعضهم على اختلافهم في المراد للبعض على ثلاثة أقوال. فمنهم من يرى أن بعضه ربعه فأكبر، يعني لا يقل عن ربع الرأس. ويرى بعض الحنفية أنه بما يكفي ثلاثة أصابع من الرأس. وفيه قول ثالث عند الحنفية وعند الشافعية أنه مطلق المسح، ما سمي مسحا لبعضه أو لمقدمه أو لجزء منه فإنه يكفي. والراجح الذي يدل عليه الدليل ما هو؟ طبعا ما هو الدليل حتى نسوق الأدلة؟ الدليل أولا أن الباء تأتي في اللغة للإلصاق، وقد نص نفطويه من أئمة النحاة وابن دريد بالجمهرة وابن برهان وغيرهم أن الباء لا تأتي في اللغة إلا للإلصاق ولا تأتي للتبعير، وهم جهابذة اللغة وفحولها. بل إن ابن القيم رحمه الله وشيخ الإسلام ابن تيمية قبله والمحققون من أهل العلم ينفون أن يأتي دليل صحيح صريح على أنه يجوز مسح بعض الرأس. ماذا نجيب عن حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه الذي خرجه الإمام مسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم مسح بناصيته، والناصية هي مقدم الرأس؟ أجابوا عن هذا أن هذا إشارة للبعض وإرادة الكل، إشارة للجزء وإرادة الكل. فهو عليه الصلاة والسلام لما بدأ بناصيته، ويقول عليه الحديث الذي رواه الجماعة أنه بدأ بمقدم رأسه ومسحه، ثم فيقال مسم أو مسم لأحد النحاة، كل النحاة عيال عليه، أحرقه الله بنص اسمه وجعل الباقي بكاء عليه. من هو؟ مفطوية. ويسمى مفطوية أو سيبوية وإسحاق بن راهوية، وهي قراءة أو ما يراه أهل الحديث خروجا من الخلاف في الوين وشيء من التأمل أو نحو هذا. فواضح أن الباء هنا للإلخاض وأن القول الصحيح وما ذهب إليه المالكية والحنابلة من استغراق جميع الطقس بالمسح، ولا فرض أن حنفيا أو أن شافعيا رأى الوضوء الحمد لله لا ينكر عليه بمسح جزء من رأسه، لكنه يحث على السنة ويبين له الأفضل وما كان عليه وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وهنا مسحوا برؤوسهم ثم قال وأرجو في آية الوضوء وأرجو لكم، وفي الحديث حديث عمران أنه أيضا غسل رجليه ثلاثة، فيه إدخال الممسوح وهو الرأس بين المغسول وهو سائر فروض الوضوء كالوجه واليدين والرجلين، وهذا دليل على وجوب الترتيب، وجوب الترتيب في غسل الأعضاء. يصلح تغسل رجليك قبل تمسح رأسك؟ ما يصلح. يصلح تغسل يديك من المنفقين قبل وجهك؟ ما يصلح. فلا بد من مراعاة الترتيب. من أين أخذنا أنه أدخل الممسوحات وامسحوا برؤوسكم ضمن المغسولات، وهذا دليل على أهمية ووجوب الترتيب. ثم غسل رجليه ثلاثا إلى الكعبين. شوف الوضوء يا إخوتي بالله، الوضوء نوعان: وضوء كامل ووضوء مجزي. الوضوء الكامل هو الذي تراعى فيه المستحبات والآداب كالتكليف في الوضوء، يعني غسل الأعضاء ثلاثة. وماذا عن التسمية؟ لاحظوا حديث عمران ما ذكر التسمية، وعندنا حديث رواه الإمام أحمد وأهل السنن كأبي داود وابن ماجه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا صلاة إلى اليوم ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. كيف نجيب؟ لماذا لم يذكر هذا؟ لا في الآية آية الوضوء ولا في الأحاديث هنا، ولهذا اختلف أهل العلم في حكم التسمية في الوضوء، هل هي واجبة أو مستحبة؟ فذهب الجمهور وهم أئمة أبو حنيفة ومالك والشافعي إلى استحبابها، ودليلهم واضح أنها لم تذكر في الآية ولا في الأحاديث الصحيحة. وأعل حديث أحمد وحديث أبي داود وابن ماجه لأنه حديث ضعيف، وقد ذكر الحافظ ابن حجر أنه لا يصح. ويرى الإمام أحمد رحمه الله وجوب التسمية، وفي رواية أيضا عند الحنابلة القول بالاستحباب، وفي رواية أخرى القول بالتفريق بين الوجوب، فتجب بين الوجوب في الذكر وعدم، فتجب التسمية عند الذكر وتسقط بالنسيان. نعم. إذن واضح أن التسمية من المستحبات. ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو قبل الحقيقة ودنا في الحديث بين صيغة عملية للوضوء، حيث هذه قلنا نظري نبين الإخوة كيف عملية. تفضل. معك كيس هذا، معك الصحن والقصر. هذا الإناء يعني هذا الحديث في المحمرة أن عثمان دعا بوضوء، يعني بقصد أو إناء فيه وضوء قبل أن يغمس المتوضئ يده الإناء قبل أن يغمس يده في الإناء ليغسل كفيه قبل أن يغمسه فإنه يفرغ من الإناء على الكفين حتى لا يتلوث. أما الآن الحمد لله الصنابير ما نحتاجها، ثم أولا يغسل الكفين. ممتاز، يغسل الكفين ثلاثة، اليمنى ثم اليسرى، ثم بعد ذلك يغسل يتمضمض. أحسنت، خليك كذا عشان يغسل يتمضمض. هل يبدأ بالنظافة والاستنشاق؟ وهل يأخذ غرفة واحدة لهما جميعا؟ أو يأخذ لكل واحدة غرفة؟ كل ذلك لا حرج فيه إن شاء الله. لا بأس. أيوة، ثم يستنزف ثم يغسل وجهه ثلاث مرات، طبعا هذا الاستحباب. ثم يغسل الوجه، والوجه من منابت شعر الرأس إلى مسترسل من اللحية، هذا في الطول، وفي العرض إلى الأذنين. طيب، التحليل سنة، بعد ذلك يغسل المرفقين. ممتاز، إلى المرفقين يعني معهما. وتلاحظون أن ما شاء الله الوضوء بطريقة ليس فيها إصرار ولا زيادة ولا تكلف. وفي ترى حالة غسله للمرفقين ما ينسى الكفين أيضا، هنا هكذا. ثم بعد ذلك يمسح رأسه، يقبل بهما ويقبل، والأذنين الأذنان داخلة مع الرأس. هل يحتاج أنك تأخذ ماء جديد للأذنين أو لا يحتاج؟ لا حاجة إن شاء الله، وإن أخذ فلا. هذا ما يتعلق بالمسح. طيب لو مسحت جزء من رأسك مسحوق، الأفضل والأكمل أنك تغسل رأسك كله، ثم بعد ذلك تغسل الرجلين إلى الكعبين، وهو ماء العظمان الناتئان. هذا مذهب أهل السنة والجماعة وإجماع أهل العلم على أن الغسل للرجلين الغسل، ولا يجوز المسح، لا يجوز المسح للرجلين كما هو مذهب إلا على الجوارب والخفاف. إن شاء الله تبينت لكم الصورة. وبهذا يتبين لكم بعض الناس يعني يزيد أو ينقص أو يقع عنده شيء من الخلل في الوضوء. شكرا لك يا شيخ، هذا تعليم عملي كما علم عثمان رضي الله عنه، كما علم الرسول صلى الله عليه وسلم، وكما نقل الصحابة رضي الله عنهم، وهو النبي عليه الصلاة والسلام. وبه يتبين ما على يعرفه بعض الناس من أخطاء وعادات ليست داخل قلوبهم، ومنها أنه يمسح الأرجل، يمسحها مباشرة دون أن يغسلها، وهذا لا يجوز، بل عليه أن يغسلها. والقراءة الصحيحة وأرجلكم معطوفة على فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، وليست معطوفة على المسح في قوله وامسحوا برؤوسكم. ثم بعد ذلك يقول: من قال من توضأ مثل وضوئها، مثل، وفي رواية نحو. الفرق بين نحو ومثل أن مثل تقتضي المساواة تماما، تطبيق تماما، مثل ليس فيه تغيير، ونحو يجوز أن يكون مثله أو قريبا منه، وهذا في توسعة الحمد لله. ثم بعد ذلك إذا توضأ المسلم على الوضوء ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه، غفر له ما تقدم من ذنبه، يا له من فضل عظيم. طبعا لم يحدث بها نفسه، المراد من حديث النفس هنا الاسترسال في أمور الدنيا، وإن الخواطر وما يرد على الإنسان من الوساوس هذا لا يسلم منه أحد، وكثير إنسان قد تعتريه الوساوس والتفكير والهواجس في صلاته. وكان عمر رضي الله عنه يقول: إني لو سير أمر الجيش وأنا في صلاتي. لكن الاسترسال في أمور الدنيا هذا ممنوع، الأكبر الصغائر ولا الكبائر؟ دعوة للعلم يرى العموم ويرى المحققون منهم الحافظ ابن حجر كما في شرحه في الفتح أن المراد الصغائر وليس الكبائر بدليل قوله سبحانه إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما إلى مدخلا من التوبة. وكذا في الحديث الصحيح الصلوات الخمس العمرة إلى العمرة ورمضان إلى رمضان والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينها إذا اجتنبت هي الكفارة. وفضل الله واسع فالمهم المسلم أن يحرص على دوام التوبة وليبشر بفضل الله ووسع رحمته جل وعلا. استخرجون من الأحاديث الفوائد من الحديث ما هي الآن فروض الوضوء؟ فروض الوضوء يجب على المسلم أن يجب عليه أن يراعيها ويغسلها في وضوئه أربعة وستة. منهم يذكر النية وغسل الوجه وغسل اليدين والرفقين وغسل الرجلين والمسح على الرأس قبل ذلك وغسل الرجلين والترتيب والموالاة. مش معنى الترتيب والموالاة؟ الترتيب ترتيب على الوضوء لا تقدم بعضها على بعض. والثاني الموالاة أي توالي أي لا تفصل. وش حد الفصل؟ حد الفصل أنه يقولون أنه مباشر الأمر على الفور ثم يغسله قبل أن ينشف العضو الذي قبله. ولو كان الفاصل يسير فلا حرج في شيء. هذا الموالاة وهذا الأجر العظيم. نعم. طيب سنن الوضوء منها التيمم، البداية بالبسملة، تحليل اللحية مثلا، أن يغسل العضو ثلاثا، المضمضة، المبالغة نعم، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. السواك يا شيخ. السواك. والسواك أحسن. وبعض الناس يخلط بين هالسنن وبين الفروض، بمعنى أنه يجلس السنة شاهد هذا في دورات المياه، يجلس يستاكل ساعة وخمس دقائق لا تعجل عليه، خفض السنة أمرها فيه ساعة، لكن حرصوا على السنة تشكروا عليه، لكن يراعى لا موضوع الفرض، السنة محل الفرض والفرض محل السنة. وبهذا تم الحديث ولله الحمد والمنة وترجي في الشيء إلى أسئلة. نعم. طب في سؤال عندك؟ نعم. كان عليه الصلاة والسلام يحرص على السواك عند وضوءه وعند وضوءه بيته. سؤال يتعلق بالدرس. السؤال تكرر كثيرا. نبدأ بأيهما. السؤال الذي تكرر كثيرا حكم التصوير. كثيرا. التصوير. الحقيقة أن للحرم مكانة وهيبة وقداسة ومنزلة لا ينبغي ما يرى من ظواهر انصراف الناس عما أتوا من أجله وهو الطواف والصلاة والعمرة والذكر وقراءة القرآن من إشراك التصوير. هذا أمر لا ينبغي على المسلم فينبغي أن يجتنبه وأن يتفرغ إلى العبادة. أما تصوير ذوات الأرواح فقد حصل في خلاف معروف بين أهل العلم، لكن إن شاء الله إذا كان للتوثيق ومثل للتصوير هذه الدروس النافعة فأرجو أنه لا بأس إذا كان سيتحقق منه نفع متعدد ويستثمر في خدمة الدعوة إلى الله ونشر الخير والعلم والدروس والإفساد والتوجيه. لكن الملاحظ المبالغ الإسراف انشغال الناس وانصرافهم في طوافهم في سعيهم في عمرتهم يشغلون الناس ويشغلون انفسهم. هؤلاء نقول لهم اتقوا الله عز وجل وارعوا هيبة الحرم وقداسته ولا تدركوا المسلمين بهذه التصرف. جزاك الله خير. هذا يقول ما جاء في قول الله تعالى رفع السماء بغير الله. بعد

ظاهر الآيات إن الأرض قد تكون أول، والأرض مددناها وسعها الله عز وجل وخلقها ثم ثبتها بهذه الجبال الرواسي كي لا تميل. لكن السؤال المهم اللي قبل أن نسأل نطرح هذه الأسئلة، السؤال المهم هو أن هذه ألا تدل على عظمة الله وقدرته، ثم ألا تدل على استحقاقه للعبادة وحده دون سواه؟ كيف تقرؤون القرآن يا أيها الذين تقرؤونه ثم تتوجهون إلى غيره لطلب نفع أو دفع ضر أو رزق، أو لا تؤمنون بشيء من آياته الشرعية أو الكونية؟ فواجب المسلم أنه يسلم ويؤمن بآيات الله الشرعية والكونية، وأن تكون دليلاً له على عبودية الله وإثبات الألوهية له سبحانه وعدم صرفها إلى أحد سواه. جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، هذه امرأة أدت العمرة ونسيت التقصير، فما الحكم وماذا تعمل؟ إذا نسي المعتمر التقصير فإنه يقصر متى ما ذكر، وإذا ارتكب محظورا وهو لم يقصر ناسيا أو جاهلا فلا حرج عليه إن شاء الله، إلا إذا طالت المدة، وقد يكون مثلا رجل جامع أهله أو زوجة جامع زوجها، فإنه في هذه الحالة يكون كمن ترك واجبا، ومن ترك واجبا فإنه يجبره بدم، والله تعالى أعلم. في سؤال؟ طيب أنا أسألكم، لقوله تبصرة وذكرى، ما الفرق بين التبصرة والذكرى؟ نعم، تبصرة للنظر. التبصرة في جانب العلم، هنا تبصرة يعني تكون من البصيرة، والتبصير ليثبت عنده من العلم بقدرة الله عز وجل سبحانه وتعالى. أما الذكرى فإنها للادكار والاتعاظ والاعتبار، وهذا في فضل العلم، فضل العلم والتبصرة. وهذا القرآن أيضا هو علم وبيان وتبصرة وهو ذكرى. يقول الله عز وجل في حكمة إنزال كتاب أنزلناه مبارك ليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. في قوله وحب الحصيد، ما المراد بحب الحصيد؟ أنواع الحبوب، الحبوب التي تحصد. إلا كما فهمتكم أنا ما عرفت فهمكم، أنكم فاهمين جيد. ما مذهب الحنفية في المسح على الرأس؟ أنت مما نريد عليه الفضل أنه يمسح جزء منه، والصحيح السنة الذي دلت عليه النصوص. القائل بالمسح على الرجلين هل قوله صحيح أو ليس بصحيح؟ هذا قاله الروافض المخالفون لأهل السنة والجماعة، وهو قول ضعيف يخالف إجماع الأمة. نعم، هل فهمتم طريقة الوضوء عمليا؟ هل أحد عنده استشكال في كيفية الوضوء؟ طيب اللي يتيمم عنده قدرة على الوضوء يصح؟ ما يصح. توقف فانا يتقاطر الماء في الظرف، هل هذا تقاطر في الظرف مرة ثانية هذا يستعمل الماء المستعمل هذا ما في مشكلة؟ لا إن شاء الله، هذا المراد إسباغ الوضوء وليس المراد الإسباغ. نحن نتوقف أول لازم نغسل أيدينا خارج الظرف، لا بأس إن شاء الله، المهم أنك تعمم الأيدي إلى المرفق بالماء يصير عندها، وليس بالضرورة هي فقط. هذا هو الكف، يعني هذا الكف من الكف إلى العظمين الناشئين، هذا واحد يسمونه الرشد، يعني وهذا المنفق الساعد هنا والفرق أنك تغسل اليدين إلى المرفقين ثم تمسح بالرأس. نعم.